إثارة الملاعب وسخبها. إثارة الملاعب وسخبها. ندية المنافسة وتشويقها. ندية المنافسة وتشويقها. 40 دقيقة للكرة العالمية في الحصاد الرياضي. 40 دقيقة للكرة العالمية في الحصاد الرياضي. محبي ومتابعو الشغل الرياضي اينما كنتم وحيثما توجدتم، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي الحصاد الرياضي. قبل التطرق لمواضيع الحصاد لهذا العدد، كل عام والجميع بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سنتطرق في هذا الحصاد إلى الجولة الثانية من أمجد وأعرق المسابقات الأوروبية تشامبيونز ليج، بالإضافة إلى جولة في البطولات الأوروبية الكبرى، وكذلك سنتحدث عن التأهل التاريخي لوفاق سطيف الجزائري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي الحصاد أيضا تقرير عن لؤلؤة المنتخب الجزائري ياسين إبراهيمي. سنحاول كذلك في هذا الحصاد أن نتصل ونربط الاتصال بالإعلام الجزائري حكيمية من القناة الجزائرية الأولى، الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. البداية سناد ستكون من أمجد وأعرق المسابقات الأوروبية تشامبيونز ليج. الأهم، الأقوى والأغلى في العالم. أمجد وأعرق المسابقات الأوروبية تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج. قيمتها تشعرهم بنشوة النصر وتجعلهم يتصارعون على كبيرة الأذنين. على كبيرة الأذنين. قمم نارية في القارة العجوز بخبرة البعض وطموحات البعض الآخر، يبقى البقاء للأقوى. 8 مجموعات و32 نادي يتسابقون إلى أبعد نقطة في دوري أبطال أوروبا. وأعلن قامات السلام الرسمي لأمجد وأعرق المسابقات الأوروبية. نبدأ السناد بمباريات الثلاثاء التي لعبت بحر هذا الأسبوع. سيسكا موسكو الروسي بملعب خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بصفر لهدف. التعادل بهدفين في كل شبكة بين الشختار الأوكراني وبورتو البرتغالي بملعب الأول. باتي بوريلوسيف البيلاروسي يتفوق بملعبه على أتلتيك بيلباو الإسباني بهدفين لهدف. قمة الثلاثاء التي جمعت بين البارسا وباريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء، مباراة انتهت ب5 أهداف، 3 منها للنادي الباريسي. التعادل بهدف في كل شبكة في المباراة التي جمعت بويل نقوسيا القبرصي وأياكس أمستردام الهولندي بهدف في كل شبكة. بنفس النتيجة شالكا الألماني ماريبور السلوفيني. لشبونة 0 لشبونة البرتغالي 0 تشيلسي اللنداني هدف. ألمان سيتي بملعب الاتحاد هدف. لاروم هدف. مباريات الأربعاء، زينيت سان بيترسبورغ الروسي يتعادل بملعبه سلبيان أمام موناكو الفرنسي. وفي مباراة صعبة للريال مدريد بطل أوروبا، ريال مدريد بالصعوبة يفوز خارج الديار على لودريتش البلغاري بهدف لهدفين في مباراة أضاع فيها كريستيانو رونالدو ضربة جزاء، فيما قد الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيما ريال مدريد للفوز على لودريتش البلغاري بعدما سجل هدف الفوز بعدما كانت نتيجة التعادل بهدف في كل الشبكة. بروسيا دورتموند خارج الديار يتفوق على أندرلخت البلجيكي ب3-0. مالومو السويدي يتفوق على أولمبياكوس اليوناني بهدفين لهدف. وأرسنال اللندني يتفوق على غلطة سراي التركي بأربعة أهداف لهدف سجل منها ويلبيك هاتريك، فيما تكفل لاعب تشيلي سانشيز بالهدف الرابع، هدف غلطة سراي الوحيد سجله يلمز من ضربة جزاء. باير ليفركوزن 3 بنفيكا البرتغالي هدف. بازل السويسري هدف ليفربول الإنجليزي لا شيء. وبنفس النتيجة تفوق أتلتيكو مدريد وصيف البطولة الماضية على يوفنتوس الإيطالي بهدف لصفر. إذن المجموعة الأولى ليوفنتوس في الصدارة بثلاث نقاط، وبنفس الرصيد ماليمو السويدي، أولمبياكوس اليوناني، وأتلتيكو مدريد الإسباني. إذن في المجموعة الأولى لكل فريق ثلاث نقاط، وفي المجموعة الثانية الصدارة لريال مدريد بالعلامة الكاملة من مباراتين، ليفربول ثانيا، بازل السويسري ثالثا ولكل منهما ثلاث نقاط، وروغراد البلغارية المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. المجموعة الثالثة الصدارة لزينت سان بيترسبورغ الروسي وموناكو الفرنسي ولكل منهما أربع نقاط، باير ليفركوزن ثالثا بثلاث نقاط، وبنفيكا البرتغالي رابعا بدون رصيد من النقاط. المجموعة الرابعة بروسيا دورتموند الألماني في الصدارة بالعلامة الكاملة من مباراتين، أرسنال ثانيا بثلاث نقاط، غلطة سراي ثالثا بنقطة واحدة، وبنفس الرصيد اندلخت البلجيكي المرتبة الرابعة. المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ الألمانية في الصدارة بست نقاط، لاروم ثانيا بأربع نقاط، المان سيتي ثالثا بنقطة واحدة، وسيسكا موسكو يتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط. المجموعة السادسة الصدارة لباريس سان جيرمان بأربع نقاط، برشلونة في المرتبة الثانية بثلاث نقاط، أياكس أمستردام الهولندي ثالثا بنقطتين، وأبويل نيقوس القبرصي في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. المجموعة السابعة تشيلسي في الصدارة بأربع نقاط، شالكا الألماني ثانيا بنقطتين، بنفس الرصيد ماريبور، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي رابعا بنقطة واحدة. أما المجموعة الثامنة بورتو البرتغالي في الصدارة بأربع نقاط، وباتي بوريسوف ثانيا بثلاث نقاط، شاختار الأوكراني ثالثا بنقطتين، وبيلباو رابعا بنقطة واحدة. في أمجد ورغم مسابقة الأوروبية ثمانية سناد، دخلت شافي هيرنانديز تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع الأبواب رسميا، حيث وصل المشاركة رقم 43 بعد المئة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ليتصدر بذلك القائمة التي كان يتصدرها راول غونزاليس بلانكو لاعب ريال مدريد ب 42 مشاركة بعد المئة في دوري أبطال أوروبا. بعد الأرقام كذلك من تشامبيونز ليج، ميسي يسجل الهدف رقم 500 لبرشلونة في دوري الأبطال، جون تيري يدخل نادي المئة في دوري أبطال أوروبا بمشاركة رقم 100 أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، توتي فرانشيسكو توتي والملك توتي كما يحلو للروما بمنادات القيصر توتي يسجل أمام المان سيتي ليصبح اللاعب الأكثر سنا أو الأكبر سنا تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا. ماتويدي الفرنسي يسجل هدف رقم 100 لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والبي اس جي لا يخسر على أرضه للمباراة الثلاثين على التوالي في أمجد ورق المسابقات الأوروبية، نيمار يخسر للمرة الأولى في مباراة سجل فيها منذ عام 2011، وللمرة الأولى كذلك نيمار خارج الكامب نو يسجل في دوري أبطال أوروبا. من أمجد وأعرق المسابقات الأوروبية سناد، نذهب إلى جولة في البطولات الأوروبية الكبرى، والبداية من لا ليغا. في لا ليغا فياريال 0 ريال مدريد هدفين. بالجولة السادسة دائما برشلونة 6 أهداف كرناطة لا شيء. سداسية البارس سجل منها نيمار هاتريك وهدفين لليو ميسي وهدف لراكيتش. أتلتيكو مدريد 4 إشبيلية لا شيء. ليفانتي 0 رايو فايكانو هدفين. بيلباو 0 إي بي آر 0. خطافي هدف مالاغا لا شيء. ديبورتيفو لا كارونا 0 الميريا هدف. ريال سوسيداد هدف. باليسيا هدف. قرطبة 0 إسبانيول 0. صدارة لا ليغا البارسا في الصدارة ب 16 نقطة من 5 انتصارات، تعادل وحيد. البارسا لم يهزم حتى الآن. سجل خط هجوم البارسا 17 هدف ولم تستقبل شباك برشلونة أي هدف حتى الآن في لا ليغا. المرتبة الثانية باليسيا ب 14 نقطة، جمع من 4 انتصارات، تعادلين. سجل خط هجوم الخفافيش 14 هدف واستقبلت الشباك 3 أهداف. المرتبة الثالثة أتلتيكو مدريد ب 14 نقطة، رابعا إشبيليا ب 13 نقطة، خامسا ريال مدريد ب 12 نقطة. ريال مدريد هو الأفضل هجوم في لا ليغا حتى الجولة السادسة ب 20 هدف، ولكن استقبلت شباك ريال مدريد 9 أهداف. المرتبة الأخيرة كوردوبا ب 3 نقاط فقط، ليفانتي 19 ب 4 نقاط، وكذلك ب 4 نقاط إليتش لاكارونا أتلتيك بيلباو. صدارة الهدفين كريستيانو رونالدو في الصدارة ب 10 أهداف. المرتبة الثانية البرازيلي نيمار ب 6 أهداف، وثالثا ليو ميسي ب 5 أهداف. من لا ليغا يا سناد نذهب إلى البريمير ليغ. الجولة السادسة من البريمير ليغ، ليفربول هدف، إيفرتون هدف، كريستال بالاس هدفين، ليستر سيتي لا شيء، تشيلسي 3 أستون فيلا لا شيء، هال سيتي هدفين، المان سيتي 4، المان يونايتد هدفين، ويست هام هدف، ساوثهامبتون هدفين، كوينز بارك رينجرز هدف، ساندرلاند 0 سوانزي سيتي 0، أرسنال هدف، توتنهام هدف، ستوك سيتي هدف، نيوكاسل لا شيء، ويست بروميتش ألبيون 4 بيرلي لا شيء. صدارة البريمير ليغ في صدارة بلوزة تشيلسي ب 16 نقطة من 5 انتصارات، تعادل وحيد. خط هجوم البلوز سجل 19 هدف واستقبلت الشباك 7 أهداف. المرتبة الثانية ساوثهامبتون ب 13 نقطة، ثالثا المان سيتي ب 11 نقطة، رابعا أرسنال ب 10 نقاط، خامسا سوانزي سيتي ب 10 نقاط، وكذلك ب 10 نقاط أستون فيلا المرتبة السادسة. في القاع نجد بيرلي المرتبة الأخيرة ب 3 نقاط وبنفس الرصيد، لكن في المرتبة 19 نيوكاسل يونايتد، وبأربع نقاط في المرتبة 18 كوينز بارك رينجرز. صدارة الهدافين لاعب بلوزة تشيلسي البرازيلي الإسباني ديغو كوستا في صدارة الهدافين بثمان أهداف. ليوناردو من ليستر سيتي ثانيا بخمس أهداف، والأرجنتيني أغويرو المرتبة الثالثة بأربعة أهداف. من البريمير ليغ يسند إلى الكالشيو. إيطاليا حتى الآن لعبت خمس جولات، الجولة الخامسة لروما هدفين فيرونا هيلاس لا شيء. أتلانتا 0 يوفنتوس 3. ساسولو 0 نابولي هدف. إنتر ميلان هدف كالياري 4. فيرونا هدف إمبولي هدف. تورينو هدف فيورنتينا هدف. تشيزين هدف ميلان هدف. جنوا 0 سامبادوري هدف. أودينيزي 4 بارما هدفين. باليرمو 0 لاتزيو 4. الصدارة للسيد العجوز ب 15 نقطة من 5 انتصارات. المرتبة الثانية لروم 15 نقطة من 5 انتصارات. أودينيزي ثالثا ب 12 نقطة. رابعا سامبادوريا ب 11 نقطة. في القاع نجد ساسولو المرتبة الأخيرة ب 3 نقاط. وبنفس الرصيد باليرمو بارما إمبولي أتلانتا. من إيطاليا سناد إلى البوندس ليغا. الجولة السادسة من البوندس ليغا. كولون 0 بايرن ميونيخ هدفين. فرايبورغ 0 ليفركوزن 0. شالكة هدفين. بروسيا دورتموند هدف. بادربورن هدف. بروسيا مونشنغلادباخ هدفين. شتوتغارت هدف. هانوفر لا شيء. أوكسبورغ هدف. هيتا بيلي لا شيء. هامبورغ هدف. إنتراخت فرانكفورت هدفين. الصدارة البايرن ميونيخ في الصدارة ب 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين. خط هجوم النادي البافاري سجل 11 هدف واستقبلت شباك نوير هدفين. المرتبة الثانية بورسيا مونشنغلادباخ ب 12 نقطة. ثالثا باير ليفركوزن ب 11 نقطة. رابعا ماينز ب 10 نقاط. المرتبة الأخيرة هامبورغ بنقطتين. 17 فرد بريمن ب 3 نقاط. وسادس عشر فرايبورغ بأربع نقاط. من البوندسليغا سناد إلى ليغ أ. في الجولة الثامنة من ليغ أ موناكو 0 نيس هدف. تولوز هدف. باريس سان جيرمان هدف. مينز 3 ستاد ريمز لا شيء. مونبلي هدفين. غانغون هدف. ليل هدف. باستيا لا شيء. لوغيا 0 إيفي هدفين. بوردو هدفين. رين هدف. نانت هدف. ليون هدف. لانس 0 كان 0. مارسيل هدفين. سانت إتيان هدف. الصدارة الأولمبيك مارسيليا في الصدارة ب 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات. تعادل وحيد. هزيمة واحدة. سجل خط هجوم مارسيليا 21 هدف واستقبلت شباك 7 أهداف. المرتبة الثانية في الدوري الفرنسي بوردو ب 17 نقطة. ليل ثالثا ب 15. باريس سان جيرمان رابعا ب 14 نقطة. في القاع نجد غوينغام بالمرتبة الأخيرة ب 6 نقاط. ريم المرتبة التاسعة عشر ب 7 نقاط. وبنفس الرصيد إيفيا. لوغيا. باستيا. ستاد ريم. هذا عن البطولات الأوروبية يا سناد. نعود من البطولات الأوروبية إلى القارة السمراء وبطولة دوري أبطال إفريقيا وإنجاز تاريخي للكرة الجزائرية بفضل تعلق وفاق سطيف الجزائري والوصول إلى نهائي المسابقة. فقصطيف يوقظ أعراس المونديال ويعيد إلى الأذهان نهائي عام 1990. فهل يكرس الوفاق 23 سنة بأقل انتصار للأنصار؟ إنجاز تاريخي جديد للكرة الجزائرية بفضل وفاق سطيفة في الوصول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في المسمى الجديد أكيد لدوري أبطال أوروبا، البطولة السابقة والفريق السابق الذي وصل للنهائي كان فريق شبيبة القبائل عام 1990، وتوج الفريق الجزائري شبيبة القبائل باللقب الوحيد للجزائر، اللقب الأول واللقب الأخير كذلك على قرار المنتخب الجزائري الذي فاز بكأس إفريقيا للأمم عام 90، واللقب الوحيد كذلك للكرة الجزائرية وفاق سطيف بفضل مجموعة شابة، بفضل لاعبين شباب، بفضل عبد الملك زياية، يونس سفيان، بفضل المدرب الشاب المحلي مضوي الذي رقم المشاكل الإدارية والفنية التي تعرضها والتي تلقاها الفريق في بداية المشوار، إلا أن فريق وفاق سطيف استطاع الوصول إلى منصة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب بمازيمبي خسر بهدفين لثلاثة. هدفي الوفاق سجلهما عبد المالك الزياية وكذلك يونس سفيان ليتأهل الوفاق إلى النهائي بفضل الهدف خارج القواعد بهدفين، نتيجتي المباراتين 4-4، لكن الهدف خارج الديار بهدفين جاء في صالح فريق وفاق سطيف. تقرير عن الوفاق والتأهل التاريخي، في هذا التقرير لسند البكاي وقراءة الخديج عبد الجليل. فعلتها النصور، نعم فعلتها النصور الصيفية وأكملت ما بات يوصف بالعصر الذهبي للكرة الجزائرية. النصور حلقت فوق الأراضي الكونغولية فعادت بفوز ثمين، فعلها النصر الجزائري وقدم أوراق اعتماده كأفضل سفير للكرة الجزائرية والعربية والقادم أفضل، والنتيجة تألق محلي قاري وعالمي، والصورة تجلت في جمالها بياضا وسوادا، والعنوان كافي وشافي، النسر الأسود يوقظ أعرس المونديال. نعم فعلها الأبطال من جديد في عام جعل حلم الأنصار يكبر ومونديال الأندية يقترب. النسر الأسود بات أول فريق جزائري يبلغ النهائي منذ فوز شبيبة القبائل باللقب عام 1990، والفرحة كانت للأنصار أكبر. والسؤال الأهم والأقرب، كيف سيكون السيناريو الختام؟ وفاق سطيف الجزائرية التهم تيبي مازيمبي الكونغولي وعشبه وأمام جمهوره ب11 لاعب محلي، مما يطمن غورغوف محليا بهندسة وقيادة المدرب الجزائري الأصغر في تاريخ دوري الأبطال الأفريقية خير الدين ماضوي، الذي جعل الجزائر تعيش حلم النهائي بعد 23 سنة من الانتظار. وفاق سطيف بعدما عوقب بغياب أنصاره عاقبته الألسن قبل خوض المنافسة الكبرى، لكنه عاد من بعيد رغم كثرة المشككين ليصنع التاريخ ويؤكد أنه كالنسر فوق القمة الشمة لا يوقفه الداء عن الطيران. وفاق سطيف يريد استعادة الشرعية التاريخية بكأس ثانية للجزائر، فلمن ستبتسم الكأس هذه المرة؟ الوفاق وفي أكثر من اختبار أكد أنه الزعيم القادر على صناعة التاريخ والأفراح لكل الجزائريين، فهل يثلج قلوب الملايين في نهاية أكتوبر بانتصار ما بعده ولا أغلى منه انتصار هذا الموسم؟ الوفاق في أكتوبر قادم القادم لصون مجد أصحاب المونديال وزعامة إفريقيا مكانا تاريخا وعنوانا، لأنه باختصار هو وفاق الانتصار. ديج عبد الجليل للحصاد الرياضية. Yeah. إذن مستمعي الحصاد الرياضي ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الجزائري حكيم يالي للحديث عن التأهل التاريخي لوفاق سطيف الجزائري إلى نهائي المسابقة الأقلى في القارة السمراء بطولة دوري أبطال إفريقيا. إذن التأهل تاريخي لوفاق سطيف. أستاذ حكيم، ماذا عن التأهل التاريخي لوفاق سطيف بعد الفوز في الجزائر بهدفين الهدف والخسارة بطعم الفوز في على أرض مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف لهدفين بفضل عبد الملك زيايا وكذلك يونس سفيان؟ أخي الرقب، مساء الخير، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. إذن كما ذكرت في البداية أخي الرقب، هو تأهل تاريخي بالنسبة لوفاق سطيف الذي يعتبر أول نادي جزائري يتأهل إلى هذا الدور النهائي لرابطة أبطال الإفريقية في تسميتها الجديدة بعدما كانت تسمى بالبطولة الإفريقية للأندية البطلة. آخر نادي جزائري توج بالنسخة القديمة هو فريق شبيبة القبائل في سنة 1990. إذن هو أول وآخر نادي جزائري يتوج بهذه النسخة. الوفاق الصيفي دخل وأدخل معه أيضا الجزائر والكرة الجزائرية في التاريخ باعتباره أول نادي يصل إلى النهائي، باعتبار أن فريقي اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل سبق لهما وأن وصل للدور النصف النهائي وتوقف في هذا الدور. والشبيبة أيضا وشبيبة القبائل أقصيت من قبل في الدور نصف النهائي أمام النادي الكونغولي القوي تيبي مازامبي الذي سبق له وأن توج بالكأس الإفريقية الغالية بأربع مرات. إذن وفاق سطيف رغم الظروف الصعبة، رغم المشاكل التي عاشها مع بداية الموسم، تقريبا 13 أو 14 لاعب غادر الوفاق الصيفي، من أحسن اللاعبين في الجزائر غادروا الوفاق الصيفي في صورة خالد جورمي وأيضا أمير قراوي الثنائي الذي التحق بمولودية الجزائر، إضافة إلى لاعبين أيضا نجوم يعني تفرقوا في فرق أخرى على غرار محمد خوزير زيتي الذي انتقل إلى شبيبة القبائل، أيضا إضافة إلى رشيد فراحي الذي انتقل أيضا إلى شبيبة القبائل. أغلب اللاعبين يعني ذهبوا إلى أندية أخرى. رغم ذلك إدارة الوفاق عودتنا على انتداب لاعبين في المستوى رغم أنهم شبان، لكن حتى المدرب أستاذ حكيم مدرب محلي ومدرب شاب موضوي الذي قدم الكثير للفريق وفاق سطيف وقدم كثير كذلك باعتباره مدرب محلي ويقود فريق جزائري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا. نعم، هذه تجربة المدرب الشاب نجحت مع وفاق سطيف باعتبار أن خير الدين ماضي هو ابن الفريق وابن مدينة سطيف، تقريبا كل حياته الرياضية عاشها مع فريق وفاق سطيف، ما عدا لعب لسنتين أو ثلاثة مع شباب بالوزن ثم عاد مرة أخرى إلى وفاق سطيف في 2008. تقريبا من أصغر المدربين، أصبح كمدرب مساعد مع فريق وفاق سطيف في سن مبكرة 33 أو 34 سنة، تتلمذ على يد أحسن المدربين الذين عرفتهم الوفاق الصيفي، عمل مع سيموني مع سيموندي عفوا، عمل مع جون إيف شاي، عمل أيضا مع فيليود. إذن آخر دين ماضي اكتسب الخبرة واكتسب المهارات مكنته من تدريب من أحسن الفرق هو فريق وفاق الصيفي بتشكيلة شابة. وأيضا الشيء الإيجابي في التشكيلة الصيفية أنه الرئيس الفريق وفاق سطيف حسن حمار عكس بعض الأندية الأخرى يترك الاختيار لخير الدين ماضوي من أجل انتداب اللاعبين، أعطاه الفرصة أعطاه الثقة منذ الموسم الماضي كمدرب رئيسي، لم يغير هذا الموسم ودائما كان يقول أنا أضع الثقة، والحمد لله الثمار أتت رغم الأموال التي تدفعها بعض الأندية إلى المدرب. أستاذ حكيم، 30 ألف يورو، ولكن المدرب الشاب نجحها معه الفخصي. أستاذ حكيم، في 1990 شباب أو شبيبة القبائل توجت بالبطولة الإفريقية، المنتخب الجزائري توج كذلك بكأس أمم إفريقيا لأول مرة عام 1990. هل يتوج فريق وفاق سطيف وتكون أو يكون فعل خير على الكرة الجزائرية وعلى المشوار الرائع للكرة الجزائرية وأن يتوج المنتخب الجزائري ببطولة 2015؟ إن شاء الله هذا ما نأمله وما نتمناه أخي الراقب، أن يكون تتويج إن شاء الله وفاق سطيف فاتحة للمنتخب الوطني من أجل أن يعود على الساحة الإفريقية، تألق في الساحة العالمية في مونديالي 2010 و2014 عندما تأهل إلى الدور الثاني في أول لكل مرة في تاريخه، ونتمنى أن يعاد التاريخ ويتكرر سيناريو 1990 عندما توج شبيبة القبائل بكأس الأندية البطلة الإفريقية، وأيضا في نفس العام المنتخب الوطني الجزائري عندما احتضنت الجزائر كأس أمم إفريقيا فازت بها وتوجت، نتمنى إن شاء الله على حساب نيجيريا. أستاذ حكيم، ما دام الحديث عن المنتخب الجزائري، ما هي آخر تحضيرات المنتخب الجزائري للتحضيرات للتصفيات الإفريقية وتربص بداية هذا الشهر أكتوبر؟ ما الأسماء التي استدعاها غوركوف وما جديد غوركوف للمباراة القادمة والتحضير للتربص القادم؟ نعم، فيما يخص المنتخب الوطني الجزائري الفرنسي كريستيو غوركوف إذن استدعى 24 لاعبا للتربص الذي ينطلق إن شاء الله في 6 أكتوبر الجاري بالمركز التقني بسيدي موسى بعد عيد الأضحى المبارك، يدوم إلى غاية 9 أكتوبر الجاري تاريخ التنقل إلى العاصمة الملاوية بلونتر من أجل مواجهة المنتخب الملاوي في 11 من نفس الشهر، ثم العودة في نفس اليوم ومواجهة نفس المنتخب في 15 أكتوبر بملعب البوليدة إن شاء الله بداية من الساعة 8:15 في اللقاء لقاء الإياب. فيما يخص التشكيلة، هذه التشكيلة عرفت عدة مفاجآت، أنا أقول لأنه تم الاستغناء عن مهدي زفان لاعب ليون الفرنسي الذي استدعي في المباراتين الماضيتين، لم يلعب، دائما يكون في خارج قائمة 18، ثم أيضا استغنى عن الحارس فوزي شوشي تحدث عنه كثيرا، قال أنه من أحسن الحراس يؤدي في موسم رائع، ولكن في آخر لحظة يتم الاستغناء عنه، إضافة إلى محمد سيدريك حارس شباب قسنطينة استغنى عنه، فيما عودة دوخة عن عودة عز الدين دوخة هذا الحارس الذي أسأل الحمر الكثير عنه فيما يخص عدم استدعائه في القائمة النهائية التي شاركت في مونديال البرازيل الكل. في المقابل أيضا عودة فوزي غلام الذي كان مصابا في اللقاءين الماضيين، يعني أيضا عودة محمد خوسير زيتي لاعب فريق شبيبة القبائل إلى القائمة، وهو دائما كان يقول كريستيان غوركوف سأعطي الفرصة للاعبين المحليين من أجل الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري. تقريبا فيما يخص الأسماء الأخرى هي نفس الأسماء التي استدعاها في اللقاءين الماضيين أمام مالي وإثيوبيا. أخذك شكرا جزيلا أستاذ حكيم، يا كنت معنا عبر الهاتف في برنامج الحصاد الرياضي. وفاق سطيف يوقظ أعراس المونديال ويعيد إلى الأذهان نهائي عام 1990. فهل يكرس الوفاق 23 سنة بأقل انتصار للأنصار؟ بأقدامهم يحصدون الملايين تحت الأضواء، دائما هم موجودون نجوم الملاعب، سرقوا العقول والقلوب، وبعطاءاتهم تجاوزوا حدود الملاعب فأصبحوا نجوم. نجوم الملاعب، نجوم الملاعب. في فقرة نجوم الملاعب سنتحدث عن لؤلؤة المنتخب الجزائري إنجاز القول، فرض نفسه نجما للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بدخول تاريخ المسابقة كأول لاعب عربي يسجل في أمجد وأعرق المسابقات الأوروبية هاتريك، كان ذلك عندما قاد فريقه بورتو للفوز بنصف دستة من الأهداف، سجل منها نجم الملاعب في الحصاد الليلة ياسين إبراهيمي هاتريك. ياسين إبراهيمي اللاعب الذي تنقل من قرناطة إلى بورتو البرتغالي. إذن تقرير عن لؤلؤة المنتخب الجزائري ونجم بورتو البرتغالي ياسين إبراهيمي في هذا التقرير لسنة البكاي. 4-1 للخضر، فلتسلم يمناك يا إبراهيمي. ياسين إبراهيمي ياسين يسجل الثاني ويقتل المباراة. من قال أن في الصحراء ثعلب لا يستطيع الاستحواذ على لقب ملك المراوغات والمهارات الفردية في إسبانيا والعالم فهو مخطئ. من قال أن في الجزائر لا يولد كل يوم نجم جديد فهو مخطئ. فمنذ أن ظهرت الكرة ظهرت أسماء جزائرية عملاقة، بدءا من فريق جبهة التحرير أنذاك إلى جيل ماجد بلومي وذو الأسطورة الجزائرية زين الدين زيدان المتألق فرنسيا والخليفة المصاب مقني وأخيرا وليس الأخير ياسين إبراهيمي الذي فاح بأوروبا مدينة المنيعة عطرا بتألقه وطنيا وأوروبيا. مدلل الجماهير الجزائرية الأول إبراهيمي لا يلمع إلا في أقل المسابقات الأوروبية مسابقة دوري الأبطال، حيث جعل كل العيون تصب وتنظر إليه لاعبا أخلاقا تربية وروحا رياضية عالية، إضافة إلى موهبته وأناقته في مداعبة الكرة وكذا تحييد وتجاوز لاعبي المنافس بكل سهولة لينال في أولى جولات دوري الأبطال لقب البطل رقم 1. ياسين الجوهرة التي راقبها ريال مدريد سابقا وفازت بها الجزائر في الوقت المناسب، أكد هو أحقيته المشاركة أساسية في تشكيلة لا تمتلئ إلا بالنجوم على قرار فيجو لسوداني بن طالب وسليماني، والقائمة تطول. إبراهيمي ممتع الجماهير الذي تنتهي عند قدمه كل التعابير، بل وعجز الخصوم عن إيقافه أقداما ووصفه كلاما. فنان صاعد متعدد المواهب اختلطت فيه الصفات النجومية وبقي بشخصه متواضع، كسب ثقة واحترام الجميع له بعد الثلاثية التاريخية في دوري الأبطال، حتى علق البعض هو أسطورة العرب القادم في كرة القدم التي لن ينسى فيها بأرقامه كما يقول قرقوب. ولأن لكل ذا نصيب، يبدو أن الكرة إذا لا تريد لمتتبعيها إلا السحر والفن، وإن تمتعت وسكنت هي بين أقدامه فعودت المعلم زيدان بساحر آخر سيكون كفيلا بالسد بعد الفراغ الذي تركه زيزو فوق الميادين. إنه فتى المحاربين والجوهرة كما يلقبونه، هو ساحر سلب القلوب والألباب في فترة قصيرة، موهوب جزائري بالكامل لا تسكنه إلا روح ماجر. إبراهيمي قيل إنه السليل الكبار القادم، وفي قادم الأيام سيتكفل هو بصولاته وجولاته من صنع اسم الله في قارة هيمن وسيطر عليها الأوروبيون واللاتينيين لسنوات كثيرة. سناد البكاي لبرنامج الحصاد الرياضي. إذن بالتقرير عن لؤلؤة المنتخب الجزائري ياسين إبراهيمي نكون قد طوينا ملفات الحصاد لهذا الأسبوع. الشكر كل الشكر للزملاء لكل من ساعد في هذا البرنامج وفي نجاح هذا البرنامج. الشكر كل الشكر لمن أمن لكم الحلقة المخرج السند البكاي. الشكر كل الشكر للإعلامي الجزائري حكيم يا. الشكر الأول والأخير لكم أنتم محبي متتبعي عشاق الرياضة على حسن الإصقاء والمتابعة. كان معكم إعدادا وتقديما الراقب أحمد بحياي. سلام. إثارة الملاعب وسخبها، إثارة الملاعب وسخبها.